نعم. فالمراد بالبطلان بطلان الثواب. نعم. أحسن الله إليك، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.